نعم خلاص صحيح. كان ابن عباس يقول اذا دخلت في الحواميم شعرت اني في رياض اتانق فيهن. حواميم القران حواميم على سورة تفضل بحميم. تمام. فانسان لما يدخل في الحواميم يشعر انه في رياض بساتين يتانق فيها، يعني يشم هذه الورده ويتانق في النظر الى هذه الزهره والى هذه الثمره. فالصحابه رضوان الله عليهم والسلف الصالح لما تقرا في كتاب الله، وتعالى الى يعني ما قبل ذلك، لا اعظم من فهم اخلاقيات لا اله الا الله هم اكبر الدعاء الى الله عز وجل، وهم رسل الله عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. تعالى الى قف عند كل نبي في لمحه لترى كيف كانت اخلاقيات لا اله الا الله عندهم. طيب. انهم القدوه. نعم. انهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. صحيح. فهؤلاء الذين اصطفاهم الله رب العالمين قال لكريمه ولتصنع على عيني، وقال له انا اخترتك، وسيدنا محمد هو المختار وهو المصطفى. سبحان الله العظيم، سليمان وداود هذا من فضل ربي الى اخر هذا الكلام. تجد ان هؤلاء الصفوه لهم مفاهيم في قضيه اخلاقيات لا اله الا الله واضحه في كتاب الله عز وجل، لان كتاب الله كتاب موار بالحياه. كتاب موار بالحياه. موار يعني كانه موج، اتاتي الموجه في الحياه، في حركه يحدث حركه. كتاب لا يقرا على الاموات، لا هو كتاب حياه، الحياه الاساسيه. جميله هذه الجمله حضرتك. لا يقرا على الاموات. لا لا هو كتاب حياه، اتخذناه للاموات. لا مصيبه. فاصبح كانه نذير شؤم، إذا سمعنا قرآنا يتلى في بيت علمنا أن إنسانا قد غادر هذه الحياة. هذه كارثة. الصحابة يعني تعاملوا مع كتاب الله أنه كائن حي. ونحن إذا تعامل يعني أضرب لك مثال. تفضل. في معركة بلاط الشهداء لما هزم المسلمون فيها واستشهد في عدد كبير، ظلوا لعامين كاملين تسمع اذان المؤذن وقراءة القرآن في بلاط الشهداء من ارواح الشهداء الذين ما زالوا احياء عند ربهم يرزقهم. الله هذه أكبر. موجودة في كتب التاريخ، لا ينكرها الغرب. الاحياء يسمعون. الاحياء يسمعون اذان في موعد الاذان. سبحان الله. سبحان الله. عجيب. سيدنا حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلون الشهداء احد من مسير الوادي بعد موته باربعين عاما بعد خلافة علي رضي الله عنه، ارادوا نقل المطعم. نعم. فجاءت ضربة فأس لرجل وهو ينقل مع من ينقل يعني الاموات، جاءت الضربة في قدم حمزة فسالت دما. هذه واقعة تاريخية. الله اكبر. الله عز وجل يقول هم احياء حي. فالقران فيه هذه الحياه. اذا كان الشهيد الذي جاد بنفسه يجود بالنفس ان ضمن الجواد بها والجود بالنفس اقصى غايه الجود، ما بالك بمن يعني جاد الله به عليه بفهم كتابه سبحانه وتعالى. الله. والحياه معه والتعايش. تعالى الى يعني اخلاقيات لا اله الا الله مع الخليل أبو الأنبياء. طيب. الأدب يقتضي منه أن يترك رضيعه وأمه في وادي غير ذي زرع. انظر إلى أدب أخلاقيات لا إله في فهمه للقضية. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كيف تسكن أنت في مكان لا سكن فيه؟ رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أنت لا تستطيع أن تعيش في بيت بجدران وسقف دون كهرباء ودون مياه ودون مرافق البنية التحتية. يعني سبحان أنت البنية التحتية لا تكفي حتى. صحيح. ربما لابد من أثاث، لابد من طبق تأكل فيه، من إناء تشرب فيه، سرير تنام عليه. هذه أساسيات. هو هناك لا بنية تحتية ولا بنية فوقية. ده مكان لا فيه لا أنيس ولا جليس ولا سبحان ولا زرع ولا ضرع ولا ماء. سبحان الله العظيم. يقول أدب ربي الأول، يقول يا الله لا ربي، لأن الرب هو المربي، فأنت يا رب تربيني على موائد كرمك سواء بالمنع أو بالعطاء، أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك. صحيح. هذه قضايا العقيدة. نعم. سبحان الله. فرب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

خلاص اخذوا تقع عليه ايضا تقع عليه اخذوا القوه سبحان الله. لو ان واحدا من موديل 2006 سبحان الله انا ماشي في طريق الله ومستقيم على طريق الله ورايح ادعي الناس في الخير ياخذوا الناس يرموني في البحر هو ده يعني نتيجه العمل؟ لا. فالتقمه الحوت وهو مدين اي مدين لنفسه يعني هو يلوم نفسه فالتقم مش يعني علامه على انه من انتظر الوحي. نتوقف هنيها وفاصل ونواصل الاستماع الى قصه سيدنا يونس وكيف تجلت وتبدت فيها اخلاقيات لا اله الا الله. نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريقه 94.4 في مرحبا بحضراتكم مره اخرى مع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. يعني اذا اذنت لي كابن لفضيلتكم ان نقف عده وقفات مع سيدنا يونس. هو قال وذا نون اذ ذهب مغاضبا من قومه ليس لا غاضبا لقومه او من قومه فظن أن لن نقدر عليه ظن أن لن نضيق عليه الأمر في أن يخرج دون انتظار الوحي. نقدر بمعنى نضيق ما هو وليس الله نقدر نستطيع يعني. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني وسع يضيق يعني نفهم أنه نقدر نستطيع نضيق الأمر عليه فنادى في الظلمات ظن أن في الأمر سعة يخرج من في أي وقت ويتحرك في أي وقت والأمر ليس كذلك. لا الرسول منذ أن يكون رسولا منذ أن يوحى إليه بالتبليغ لا يتحرك إلا وفق أمر السماء. يعني هو جانب الصواب في هذا التصرف هو ظن قاس بعقله أن هؤلاء لم يؤمنوا فيبحث عن آخرين يولد فيه رسالة. هذا هو المنطق الرسول يعني منطق العقل صحيح هذه صناعة خاصة. أيوة نتوقف هنا هؤلاء إذا لابد أن نتبع أوامر السماء حتى وإن لم تثمر بالنسبة لنا في الوقت الحالي. لا لا لا حتى ولم توافق عقولنا ما نؤمر به الله أكبر نطبق فهمنا العلة أم لم نفهمها. طب ربنا عرفوه بالعقل لا عزنف. لا الله عرفوه بالشرع. الناس بتقول ربنا لا معلش لسه تقول ما تقول بججرين قال لك انا صعدت الى السماء في السفينه فما وجدت الله وهذا عقل يزن عقول البشر ولكن لم تكن هناك هدايه قضيه الهدايه وليست الله عرف بالشرع وليس بالعقل واستدل على اثاره بالعقل. اذا سيدنا يونس ما كان ينبغي عليه ان يترك قومه إلا أن ينزل يؤمر زي سيدنا نوح كده يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فاصنع الفلك متى خلاص أغلق باب التنسيق لن يدخل واحد جديد إلى الإسلام أغلق الباب فسيدنا نوح ظن أن لن نقدر عليه فلما أخذوه ألقوه في بطن في الحوت بمجرد أن رموه في البحر الحوت كان منتظره سبحان الله العظيم. تقول كتب التفسير أوحى الله إلى الحوت ما هو يبتليك ثم يلطف بك ما هو يعني إيه رؤوف رحيم إيه الفرق بين الرأفة والرحمة ما الفرق أن تخاف أن يمرض ابنك فهذه رأفة منك عليه وأن ينفطر قلبك حزنا عليه إذا مرض هذه الرحمة فالرأفة قبل نزول الابتلاء والرحمة في وجود الابتلاء. مرة ثانية. في ربنا رؤوف رحيم. قال الله واصفا لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين. رؤوف رحيم. طيب. رؤوف يخاف أن يقع واحد منكم في مشكلة أو في ابتلاء. هذه الرأفة. ورحيم إذا وقع واحد منكم في ابتلاء فهو يدعو له ويقف بجواره إلى أن يفك الله كربه. الله رؤوف رحيم. وصفتان في الله عز وجل. نعم. طيب. فأين كانت رأفة الله؟ الله يرضى عليك. أوحى الله للحوت في كتب التفسير وقال يا حوت أرسلتك ليونس حافظا ولم أرسل ليونس لك طعاما. انتهت القضية. ما أصلا فيش حد دخل بطن الحوت وخرج. إلا يونس. سبحان الله الا يونس سبحان الله وبعدين ايه حتى يقال اول ما دخل في بطن الحوت فهو عالم انه في بطن الحوت خلاص علم. ما هو الحوت دخل عليه، ما هو الحوت ابتلعه، هو في كم واعقل الناس في العالم هم انبياء الله، عقله في كمال، في كمال الذكاء سبحان الذكاء. قال لا اله الا انت سبحانك، جهر بالدعاء لا اله الا انت سبحانك، اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص، اني كنت من الظالمين، انا السبب الذي جرني الى هذا. اله الا الله. قالت الملائكه يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. الله، سمعت الملائكة صوت. هو الملائكة بتتعود يا ابن سماع المسبحين وال يعني وزجل المسبحين بالليل وقيام المصلين بالليل وقارئ القرآن، ولا يسمعوا مغني الأغاني والمطرب العصفور والمطرب الغراب، لا يسمع صوت المسبحين سبحان الله. وأنين المذنبين، إن أنين المذنبين بالليل أفضل عند الله من زجل المسبحين. لا إله سبحان الله. فالملائكة بتتعود ذكر الذاكر وتعرف بصمة الصوت. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من يعترف. قال يا ربنا صوت معروف في مكان غريب، ما سمعوا صوت مسبح في بطن الحوت قبل ذلك. طبقات الصوت سبحان الله، ما يسبح في بطن الحوت سبحان الله. فطبقات الصوت جاية من مكان غريب. هذا صوت عبد يونس. خلاص. فنبذناه بالعراء، خرج بردان سبحان الله متعب بعد ايام، وكان الحوت يخرج على صفحة الماء يفتح فيه لتدخل كمية من الاكسجين، لانه تنفس ابدا تنتهيك بيت الاكسجين يطلع مرة تانية. الله عز وجل يعطي الامر ويعطي له اسبابه، ويعطي الامر بدون اسباب. مجرد التساؤل عن كيفية معيشة وحياة سيدنا يونس في باطن الحوت لا ينفع وجهل لا يضر، لكن نعلم انه مكث يعني كنت بدخل ثلاثة ايام ثم طعام او شراب الله عز وجل يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا نقف عند هذه الاشياء اللي خلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما وجد الناس يقلوا في ذلك قال لا اني لست كهيئتكم فانما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. مسألة اخرى يا اخوانا يا الله. فلما خرج على الشط بردان تعبان، قال وانبتنا عليه شجره من يقطين، شجره القرع. كان الرسول لما ياكل القرع يقول اني احبها انما هي شجره اخي يونس. لما القرع تحديدا؟ القرع تحديدا هو النبات الوحيد الذي لا ياتيه الذباب، لان سيدنا يونس طالع مبتل من الحوت. لان القرع عندنا في الفولكلور مرهوم باشياء عجيبه الشكل. معلش ما دام استنساخ البشريه بصور كئيبه، تشويه للاسف، تشويه. فاليقطين القرع سبحان الله العظيم لا ياتي له الذباب ابدا سبحان الله. فعاش حتى جف وتعافى، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. بعد ما كانوا هم كلهم 3,000-4,000 صاروا إلى 100,000 دخلوا في دين الله عز وجل. هذه أخلاقيات لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك. تعال إلى المدرسة الكبيرة مدرسة يوسف. نعم. نسأل الله أن يفك كرب كل مكروب بمدرسة يوسف. يا رب يا رب. إحنا القطعة بس إيه حتى منطقة مرحلة السجن بس. حتى السجن. ما دي في أخلاق. نعم. قال رب السجن واحد مظلوم. واحد مظلوم. والذي ذاق طعم الظلم هو الذي يدرك حالة النفسية ليوسف وهو يدخل إلى السجن. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. تمام يعني. يعني سبحان الله. ليس السجن فقط. سبحان الله. نعم. لما دخل السجن ورأى صاحباه الرؤيا. إني أراني أعصر خمرة وإني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. خلاص. إنا نراك من المحسنين. ليه رأوه من المحسنين؟ لسيرته الحسنة داخل السجن. ما هو الإنسان صاحب الأخلاق، شوف صاحب الأخلاق الصادقة تظهر أخلاقه على وإن طال الزمن، والمتصنع يظهر تصنعه ويفضح وإن قصر الزمن. فهو لصدقه ظهر منه الخلق الحسن. قبل أن يؤول الرؤية فرصة لإيه؟ لبث أخلاقيات لا إله إلا الله. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي. تفصيل قضية الإيه. واحد تاني يقول إيه؟ الله واحد مسجون ومظلوم كده كان يقول له اما احدكما فيسكر خمرا اما الاخر فيصلب. مهمه الداعيه الى الله لا تتوقف لا داخل السجن ولا خارج السجن ولا في الشارع. شوف تجد ان الداعيه الى الله المخلص تجده في العرس الحلال طبعا موجود. يشيع الجنازه يركب الحافله يصافح الناس يحل المشكلات ليست له ضغائن مع احد. اول ما تجد عالم يحقد على اخرين شك في علمه. يحقد ليه؟ ليس بينه وبين حد خصوص ابدا ده بالعكس حتى الذين يظلموه يدعو لهم بالهدايه. الله اكبر. الله اليس لنا قدوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله العظيم. اللهم اهد قومي فانهم يعلمون. ما هي اخلاق لا اله الا الله؟ انا اقول الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني؟ ام الى عدو ملكته امري؟ ثم يقول ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي. فاخلاقيات يوسف تم ايه؟ فيشوف الملك رؤيه اني ارى في اني ارى سبع بقرات سمانية. قال وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويل فارسل يوسف ايها الصديق افتنا. المهم قد تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه ثم بعد سبع شداد اكل ما قدمتم لهم ثم ياتي بعد ذلك عام زاد لهم سنه كمان ما كانش في الرؤيه فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اضافه. يقول صلى الله عليه وسلم ادب النبوه بن علي لو كنت مكانه لقلت لهم اخرجوني من السجن قبل ان اؤول. سيدنا النبي يقول هذا الكلام هذا تواضعه عليه الصلاه والسلام. والله لو ما كان مكانه ولا كان يعمل كده ولا صحيح. لكن هذه هو يجل هذا التصرف هذا خلق رسول الله. الاقرب للمنطق والتصور ان يقول سيدنا يوسف هذا الكلام اخرجوني وانا اؤول. لكن لا هو انسان في معيه الله والرب هو المربي يربيه بالبليه كما يربيه بالنعمه. اذا كان هذا كذلك فلماذا قال للذي ظن انه نج منهما في البدايه طب ما اخذ اذكرني عند ربك جميل وبعدين قال فانساه الشيطان ذكر ربه. هل سيدنا يوسف كان بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى لهذه التوصيه؟ هو تعلق بسبب من الاسباب وهذا منطقي ولكن هذا لعوام الناس. اما خواص الناس فلهم تربيه خاصه. طب ابوه يعقوب قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يقتله. ولكن رغم ذلك كان يرى شمعه الامل يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله. كيف تجسدت روح العقيده واخلاقيات لا اله الا الله عند يعقوب حينما قال فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الله اكبر. هو اولا قال ربنا عنه وانه لذو علم لما علمناه. هو ذو علم ده اعطى التهمه والجريمه وتجسيدها لاولاده قبل ان يؤلفوها. سبحان الله. عشان بس ايه يرقب بيهم. قال ايه؟ قال انا اخاف ان ياكله الذئب. اشمعنى الذئب؟ طب يا اخي روح قول اكلوا الفهد اكلوا الاسد ما الصحراء مليانه. سبحان الله مليانة. الله هو يعطيه خيط القضيه. سبحان الله يعطيه خيط القضيه. قال اني اخاف ان ياكله الذئب وانت معه. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه. معقول هذا الكلام ازاي احنا 11 رجل سبحان الله وده اخونا الصغير سبحان الله. فلما جاءوا القران عجيب سبحان الله وجاءوا اباهم عشاء يبكون. ليه عشاء؟ قال ما هو اذا تزاحمت الدموع من العيون تبين من بكى ممن تباكى. فجاؤوهم ليلا لان النهار فضاح يقول الله عارف كده انت مصاب البعيد بكاء دموع التماسيح يختارون التوقيت المناسب. لكن لا بد ان يترك المجرم اثرا. طيب لما وضعوا له القميص قال فين قميص يوسف ابني؟ خد القميص عليه دم. قال وجاءوا بدم ايه عليه بدم ايه؟ وجاءوا على قميصه بدم كذب. فمسك القميص كده وجده سليم. قال عجبا هذا ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق قميصه. يعني ذئب قال له يوسف بعد اذنك ممكن تفعل قميص عشان وانه لذو علم لما علمنا. الله فهو ايقن ان يوسف على قيد الحياه خلاص. ما مش ممكن يعني ازاي قميص ما فيهوش حد واحد اني لاجد ريح يوسف بس خلاص. فسبحان الله العظيم فلما حجز بنيامين اخوه الثاني حجزه هو في مصر ايه اللي حصل؟ قال اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه

اوعى تظن يا ابني ان اذا باب غلق في وجهك ان الله يغلق امامك، ابدا، تفتح الابواب كلها، بس ايه، خليك في معيه الله. لا اله الا الله. المعيه الله تجعلك انت قوي بالله عز وجل. قولنا على رسلك الله. نعم صح. نعم الله فيك. بمجرد ان نزل وضربوه على حافه البئر تلقاه سيدنا جبريل، انقطعت عنه اسباب الدنيا. نعم. فمن له؟ الله. بس لان الله. لأن اذا كان هو انسان اصلا مطيع وابوه راى فيه نجابه، وان الله يعني يعلمك ويعلمك من تاويل الحديث ويتم نعمته عليك كما اتم على، اذا فيه نجابه مختلفه. نعم. هل هذا الانسان يترك هكذا؟ لا لا ابدا. لا شوف، لو ان الدنيا كلها اجتمعت عليك فثق ان باب السماء مفتوح، قف على باب الله، لا اله الا الله، وتذلل الى الله، واعلم انه سوف يجيب طلبك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده انت، وعلى الطريقه التي يريدها هو، لا على الطريقه التي تريدها انت. بس خليك انت في معيه الله، بس في معيه الله، بس تسلم. احنا بنقول من قبل يعني ان اردت ان تعود الى منازلك الاولى في الجنه فعرج بوادي المتهجدين فان القافله تمر من هناك. صح. اما قلنا من قبل ان دعاء السحر سهام القدر؟ بلى. اما قلنا ان المسافه بين السماء والارض دعوات مستجابه؟ فليه تغيب عننا اخلاقيات لا اله الا الله؟ انظر الى لا اله الا لما تكون في القلب كيف تكون قوه الانسان. سامع السين ينظر الى الناس كده سبحان الله. وذلك سيدنا موسى وسيدنا هارون اول ما بلغهم بالرساله قال يا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. لحظه بشريه ده فرعون، هو واحد عادي فرعون. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. الله. واحد معه ربنا يسمع ويرى. هو هل هو مع هارون وموسى فقط؟ لا مع الكل. مع الكل. ومع الكل. الكل عيال الله وهو رحيم به. لا. الكل عبيده. الكل في معيته ان كانوا ان جعلوه في معيتهم. انا انيس من انسني وجليس من جلسني وانيس من ائتنس بي. هي كده. هي كده. فالمساله مساله ان افهم فقه لا اله الا الله. الصحابه فقهوها فكانوا اقوياء. طيب يعني انا ساكمل مع فضلاتكم في الحلقات القادمه اخلاقيات لا اله الا الله، لكن يعني بعد هذا التجوال والتطفل هنالك سؤال يلح على ذهني من بدايه الحلقه، ما هي العوائق والموانع التي تمنع كثيرا من الناس عن التخلق باخلاقيات لا اله الا الله؟ عدم وجود لا اله الا الله اول عائق. سلم يا رب. طبعا. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ومؤمن بالله لكن مشرك، يخاف من المخلوق، يخاف من مدير المؤسسة، يقول لك يخصمني يومين، يفصلني، يعمل كذا، فلذلك ينافقه وينحني ده. لكن لا، المؤمن أنا أحترم الناس وأجد له أصحاب الأقدار وينزل الناس منازلهم، لكن لا أنحني إلا لله، لا أتضعضع إلا لله. من دخل على حاكم أو غني فتضعضع له لغناه أو لجاهه ذهب ثلث دينه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. طبعا ايه ونفقك على ايه؟ انا ونفقك ليه؟ خليني واضح الصوره. يا اخي خليني واضح الصوره. انا سبحان الله. فالمؤمن قوي بفقه لا اله الا الله. فاول عائق عدم وجود لا اله الا الله اساس. اتعبتنا يا فضيلة الشيخ. اريد راحتك يا بني. بارك الله فيك يا مولانا. نعم بارك الله فيك. هذا وقت المشاهدين ولكم فهم. تفضل ان شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل ونرحب باسئلتكم واستفساراتكم، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريق 94.4 اف ام، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. معنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. واول اتصال هاتفي اخت ام عبد الرحمن من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ محمد؟ الحمد لله. الله يخليك. الحمد لله على سلامه حضرتك انت والدكتور عمر عبد الكافي. الله يبارك فيك. سلامكم الله. الله يخليك. ممكن اسال الدكتور عمر؟ مع حضرتك. السلام عليكم دكتور عمر. نعم اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. يا رب يكون بخير دايما يا رب. الله يرضى عنك. الله يخليك. ربنا يبارك لك يا رب. بعد اذنك، كيف نغرس اخلاقيات لا اله الا الله في اطفالنا؟ يعني نبتدي نغرسها ازاي ومن امتى؟ نعم. لان احنا طبعا في زمن يعني في حاجات كتير احنا ما بنرضاش عنها، بس غصب عننا احنا وسط مجتمع. نعم. احنا عايزين نغرس اخلاقيات لا اله الا الله فيهم هم صغيرين. طيب حاضر، شكرا. حاضر. جزاك الله كل خير. وجزاك خير مثلا، بارك الله فيك. اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. اخت ام هدى من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. لو سمحت، انا بنتي عندها 20 سنة، كانت محجبة وقلعت الحجاب. نعم. وبعدين الوقت انا مش عارفة اتصرف معاها ازاي، وخايفة من ربنا يحاسبني عليها. طيب حاضر، بارك الله فيك، هذا الله ان شاء الله. اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. زي ما قال هو في بداية الحصة، معروف عرفوه بالشرع مو بالعقل. نعم، تفضل اخ عبد الحكيم. الو، تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا نشكركم جدا على هذه الحصة. الله يبارك فيك. وكذلك يعني الموضوع لا اله الا الله موضوع ممتاز، ممتاز جدا جدا في حياة المسلمين. بارك الله فيك. لكن اذا الشيخ الكريم تفضلت يعني بتوضح اكثر انه الله تبارك وتعالى عرفوه بالشرع مو بالعقل. لانه الناس كثير فاكرين انه الله تبارك وتعالى عرفوه بالعقل، ويستدلوا على الايه لما قال ابراهيم في الصوره فلما راى الشمس فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. طيب، يعتقدون من هذا ان الله تبارك ان ابراهيم عرف الله بعقله مو بالشرع. طيب حاضر، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. الى سوريا اخت ناديه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. استاذ خالد. نعم. ممكن احكي مع سماحه الشيخ عمر؟ تفضل يا حضرتك، تفضل. السلام عليكم سماحه الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. خليك يا رب، برنامج حقيقه رائع جدا، واتمنى انا يعني شوفوا على سيديات، يعني ممكن اي انسان يتملكه يعني تواجد في الاسواق باذن الله تعالى ان شاء الله. يعني انا بتابع الحلقات بس بنتي ما بتقدر تشوفهم يعني حاليا. نعم. ممكن يعني نتداولوا بالاسواق؟ حاضر باذن الله تعالى. حاضر، شكرا كثير، بارك الله فيك. شكرا لك. عليكم السلام ورحمه الله. أخت أم أمير من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وفضيلة الأستاذة محمد خالد. بارك الله. ونحن كنا دائما في يوم الجمعة نستنى، بس بعد صلاة الجمعة وساعة الإجابة كنا نستنى برنامج الدين الحق والدين القيم، فالله يجزيكم خير. بالنسبة لسؤالي، أساس نطبق لا إله إلا الله في قلوب أطفالنا أو أولادنا، أي الكتب أحسن لتربية الأطفال وأي السبل لتطبيق لا إله إلا الله؟ وجزاكم الله عنا وإسلام كل خير. حاضر، بارك الله فيك، وجزاك خيرا مثلا. إلى الكويت أخت أم طلال، السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخ أستاذ خالد. نعم. أنا أحسدك أول شيء على يعني كل أسبوع أنت مع أبونا الشيخ عمر عبد الكافي. طب أغبطيني، لا تحسديني. لا أغبطيني، لا يكرمك. وبعدين يعني أتمنى يعني لو يطول برنامجكم أكثر من كذي، وعندي سؤال للشيخ عمر عبد الكافي. نعم، تفضل. شلون الواحد يعني يطبق لا إله إلا الله لما يكون الناس بالشغل وياه، يعني شنو انه يحاربونه لما هو يكون بطريقه المستقيم ويسوي كل اشياء صحيحة، وهم يبون يسوي الاشياء بالعكس. نعم. فشلون الواحد يطبق كلمة لا اله الا الله؟ حاضر، ومشكورين على هالقناة، وان شاء الله الله يطول لنا بعمر الشيخ. بارك الله فيك يا رب. بارك الله فيك، شكرا لك يا اخت مثال. الى دبي اخت ام عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أختي، تفضلي. لو سمحت بس عايزة أسأل الشيخ، يعني هو بيقول دلوقتي إن مش شرط إن أي باب يعني إن أي باب يتقفل في وجهه يبقى هو إن شاء الله يعني ربنا مش رافضه، فهل الواحد يعرف إزاي إن يعني لما الواحد يتوب مثلا وفي باب من أبواب الخير تتقفل في وجهه يبقى هل ده كده ربنا ما قبلش توبته مثلا؟ طيب، شكرا جزاك الله. حاضر، بارك الله فيك، شكرا لك. إلى القاهرة أخت أم أحمد، السلام. أيوة. عليكم. أيوة، عليكم السلام. تفضل يا أخنا. سؤال؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد خالد. مرحبا. مرحبا بحضرتك اخت محمد من المحله. ازيك يا دكتور عمر؟ الله يبارك فيك يا بنتي، اهلا وسهلا. جزاك الله خيرا. وجزاكم بنتي بارك الله فيك. برنامج الوعد الحق انا انتقدت بعدين ان شاء الله. الله يبارك. جزاكم الله خيرا. وخيرا جزاكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. سؤالي اخلاقيات لا اله الا الله في تربيه الاولاد برضو، وفي تعاملنا في البيت، يعني ربنا يجزيك عنا خير يا دكتور. الله يبارك فيك. والاستاذ الفاضل الاستاذ محمد خالد جزاه الله خيرا كان بيسال السؤال اللي احنا عايزين نقوله. جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا دكتور. الله يرضى عليك. اكرمكم الله، ربنا يكرمك، شكرا لك. نجيب على هذه المجموعه ونتلقى مجموعه اخرى حتى لا يدهمنا الوقت. اخت ام عبد الرحمن من الشارقه تقول تتساءل عن كيفيه غرس اخلاقيات لا اله الا الله في الاطفال ومتى تحديدا. هو القضيه ليست كلاما، القضيه عايزه يعني مجهود كبير يقوم به الاب، تقوم به الام، تقوم به المؤسسه التعليميه، تقوم به المؤسسه الاعلاميه، يقوم به المجتمع. الامه يجب ان تنهض. قال ربنا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. مش انتوا توبوا يا اهل الشارقه واعصوا يا اهل المغرب، انتوا استقيموا يا اهل يا مسلمي اسبانيا وانحرفوا يا مسلمي جنوب افريقيا. يعني توبوا الى الله جميعا، الكل سبحان الله. يعني سبحان الله العظيم، يعني ربنا سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. مش واهلها صالحون، لا، واهلها ايه؟ مصلح. يعني امرون بالمعروف ونهون عن المنكر، يعني قائمين بالدور. اصل مصلح في حال طب وبعدين ثم الباقي. ايوه ثم الباقي مصلحون، لازم لابد من الوقوف. يعني المجتمع كله لابد ان يقوم، وعلى كل ان لم يقم المجتمع فلاقم انا. يعني كل واحد فينا يقول انا المجتمع، خلاص امر يلا الله اعمل ايه؟ يعني تحديدا مثلا عند البنات الصغيرات اذا حجبني يقال لامهاتنا او لابائهن ان هم الصغيرات لسه لم يؤمرن بالحجاب وكذا. أنا اسمع صوت الشرع ولا اسمع صوت الهوى بس. جيد، هذا درس جميل في غرس الاخلاقيات. اخت ام هدى من مصر، وهذا موضوع يعني مع انه خارجي ولكن نعتبره داخل. بنتها عندها 20 سنه كانت محجبه وخلعت الحجاب، ماذا تصنع هي كأم؟ اولا هي تدعو الله سبحانه وتعالى لابنتها ان شاء الله بالخير، وبعدين تبحث هي وزوجها هل في اموالهم شبهه او حرام؟ هل هناك معصيه يقوم بها احد افراد الاسره فتعم المصيبه داخل البيت؟ لابد ان يكون هنالك لابد. يعني القضيه ابحث عن الثغره التي دخل منها الشيطان. طبعا البنت مقصره، وان شاء الله هي ذاقت طعم الحجاب وذاقت طعم الايمان وحلاوه الايمان، فان شاء الله باذن الله سوف ترجع قريبا ولا تخلق الام، لكن نبحث نحن عن ثغراتنا. لابد ان الشيطان دخل في ثغره. نعم. اصلا ما ينفعش يا ابني ان اموالي تكون شبه حرام وبعدين انظر الى عقوق الولد وانحراف البنت واقول والله هو قلتم ان هذا، قولوا من عند انفسكم. نعم. احنا تحدثنا الاسبوع الماضي يقول لك انا ربيت الاولاد. انت ما ربيت الاولاد، انت خدمت الاولاد. انفقت عليهم وارسلتهم مدارس، اطعمتهم، لكن ما ربيتهم. التربيه دي عايزه مشهود. صح. وقبل وبعد تحتاج الى قدوه. سليم. أخ عبد الحكيم من دبي يحتاج إلى توضيح أكثر من فضلاتكم أن الله عرف بالشرع. لو قل ونستدل على آثاره بالعقل. لأن العقل محدود. هم يستدلون في قصة سيدنا إبراهيم في القمر والشمس بازغة بالعقل. بالعقل. عشان هو كان يتكلم مع كفار ومشركين كما نفهم نحن. هذه طريقة منهم يعني طريقة الدعوة لغير المسلم. يعني أنا أذهب إلى الآن إلى الغرب وأقول نفس الكلام الذي نقوله الآن؟ لا. لا، نحن نقول كلام آخر. إذا هذه نقطة جيدة لابد أن توضح. اختلاف فقه الدعوة باختلاف في المكان. واختلاف المخاطب. إذا سيدنا إبراهيم قالها مناظرا ولم يقولها معتقدا. لا، المناظرة العقلية. وليس الاعتقادي. يعني لما دخل مجاهد على سيدنا علي وقال أنا لو أوقن أن هناك آخرة. لما رفض أن يدخل معه في جدال. وإقناعه، وقال له أنا أعبد الله على أن هناك آخرة، إن كانت هناك آخرة فأنا الرابح، وإن لم تكن هناك آخرة فلست بخاسر، الخسارة عليك أنت. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسارة عليكم. عليكما. تمام كده. وهذه مناظرات.